هو لجوء الدكاترة والاختصاصيين لمكملات وانت بتاكل، انا شايف ان هو يعني مبدأ مضحك. ليه؟ لان النظام التغذوي اللي انت بتقول عليه صحي لو ما وفرش احتياجاتي انا كبني ادم، وانا احتياجاتي عادية جدا، وانا كائن حي زي الحصان. الحصان عارف يوفر احتياجاته من شوية شعير وشوية تبن، انا مش عارف اوفر احتياجاتي من كل هذه المائدة العريضة وبزود عليها كبسولات مكملات، يبقى النظام ده فاشل. ده رقم واحد. رقم اتنين، اصل انا عندي وهن فناقصني ايه، او طلع لي نقط بيضاء في ضوافري فناقصني ايه. ليه دايما انت متهم جسمك ان هو محتاج سبلمنت من بره؟ جسمك يمكن هو الاعراض دي ظهر ردة فعل من عنده لحاجه انت مؤثر عملتها عليه من بره. يبقى بدل ما تقول انا جسمي ناقصه ايه، قول لي انا جسمي زايد عليه ايه. يبقى السؤال يتسأل كده، لان انا دايما بيتسأل لك ازاي دكتور اخد ايه يساعدني على النوم، ده شغل عطاره مش شغل طب. يعني اخد ايه عشان يخلي مودي كويس، اخد ايه عشان ازود تركيزي. دايما انت محتاج حاجه عشان تزود حاجه، لا انت محتاج تشيل حاجه عشان تحسن حاجه.